إله اغفر لي يا إله ارحمني يا إله فرحني يا إله عظمه يا إله شديد العقاب يا سعد يا إله اللي قبل ما متاب كتاب السماوات خاتم الديانات خالق المعجزات موجب دعوات او جود حبيت نصفي ذنوبي صفحة بيضة كيما زاد المسيوت او جود سكن فيا شرب ليه صغواني ربطني بقيود او جود كاين اللي بحالي فهاد الحال الشيطان استعمر الموند او جود على بالي داري بيا وسامع أمة سيدنا محمد حاوز دام الجوامع حكام العرب الطحين باعوا فلسطين داروا صفقة القرن وما كامل ساكتين بالرخص اللولين فني في رجلة تالين الأقصى في خراب والكعبة مفارغة علامات السعبان والناس ماشي سامعة جرعة مور جرعة قرعة مور قرعة كاين حتى الإنسان المغرب شحال فيه من ركعة رجعوا لدي مالات دي بسيكوبات وما داروا العط وحبوها تتخلط شرهم وبلاهم اليوم علينا راه وتسلط جود الشبيبة في الإنقاذ في الإنقراض قشرت الرطلة فيك ياك داعش الأولاد جود أما الصوصات كانوا ساس بويباد درت الشر في روحي ما درتوش في العباد نفسي شريرة بزاف ضغط عليا بكتاف درت اللي ما يندارش شفت اللي ما ينشافش عشر ضبوعة بزاف عرفت سبوعة روطار مرمى مات الضمير قلبي ظلمة دمار وقبل ما يجوز الحال زير روحك باش تفرح يا سعد وليد الحلال اللي في طريق الخير نجح معزول ما كسوال مسجول مرسي طايح بلاد الراجل مظلوم واستشفى فيه الجايح باردين مثلجات لاهين بالشهوات عرف الادارات شيبات في البيروات حبوش الانسات يخدموا العاهرات صيروا في الانجازات فرقونا بالجوازات كاسبين الشاطوات موني محرمات تخلطوا الادوات الشيميك والكبسولات هنا بارو الكاسيات اسفل الدرجات ارحمنا يا اله مجيب الدعوات الجيلي بيا تونس بوليزاريو السودان مصر مغرب بغداد فلسطين وعمان سوريا السعودية قطر والامارات كيديروا اليد في اليد نربحوا العصابات رجعوا نادي مالات دي بسيكوبات وما داروا العط وحبوها تتخلط شرهم وبلاهم اليوم علينا راه وتسلط جود الشبيبة في الإنقاذ في الإنقراض قشرت الرطلة فيك ياك داعش الأولاد جود أما الصوصات كانوا ساس بويباد درت الشر في روحي ما درتوش في العباد